باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى أبي حليفة وأبي ومعاذ بن جبل. طبعا سالم مولى أبي حذيفة أبو حذيفة ده كان متزوج من امرأة وكان سالم مولى لها فتبناه أبو حذيفة فسمي سالم مولى أبي حذيفة لأنه هو تبناه وكان هذا الغلام من امرأته قبل الزواج فتزوجها مع هذا الغلام فتبناه فلما تبناه بقى اسمه سالم مولى أبي حذيفة. الأربعة طبعا لو تلاحظ انهم من الأنصار معاذ بن جبل عبد الله بن مسعود أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ بن جبل عبد الله بن مسعود معروف احنا اتكلمنا عنه أفتكر في رمضان وأبي هنا مقصود به أبي بن كعب وبين جاي في الشخص الفين وستين عظيم قولهم في الحديث النقطة الأولى إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال استقرئوا القرآن من أربعة انت فاكر لما كلمنا في علوم القرآن وقلنا العدد لا مفهوم له ساعات بيبقى العدد مش مقصود هل لم يكن يحفظ القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الأربعة دول؟ لا طبعا ففي كتير قوي منهم زيد بن ثابت مثلا الذي كلف بجمع القرآن على عهد أبي بكر هو اللي جمعه زيد بن ثابت اسمه مش موجود لكن كان المقصود ان الأربعة دول تفرغوا لأخذ القرآن من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة الباقون أخذوا القرآن بعضهم عن بعض من بعض يعني الصحابي يقرأ الصحابي اللي حفظ من رسول الله سورة يروح يحفظها لإخوانه وانت حفظت منه سورة تحفظها لأخوك وأخوك يروح يحفظ سورة حفظها لك وهكذا إنما اللي حفظ القرآن مشافهة بالكامل من أول لأخوه من سيدنا رسول الله لبعضه عشان كده هم دول أصحاب وأس وأساس القراءة النبوية لأن دول يقرؤون القرآن مشافهة فده كان تفرغهم في الوقت نفسه النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن المستقبل ان الاربعة دول هيكونوا متفرغين بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى لاعطاء الناس القرآن مشافهة بعكس غيرهم يعني ابو بكر ما كانش فاضي ابو بكر كان الخليفة عمر ما كانش حفظ لانه كان مستشار للخليفة وكان جنبه على طول حتى انه سيئ بيتخلف عن جيش اسامة زي ابن ثابت ما كانش فاضي عشان يقرأ الناس القرآن زي ابن ثابت كان قاعد مشغول بايه؟ بجمع بكتابته القرآن فهو هيكتب ويجمع المصحف ويكتبه لما يروح يحفظ الناس القرآن مش فاضي فالحفظ كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش فاضيين اللي في الجيوش واللي في الغزو واللي في كذا واللي في الإمارة واللي والي واللي ولاه أبو بكر في حتة لكن دول كانوا متفرغين لإقراء الناس القرآن ولذا لما جاء عمر بن الخطاب في خلافته وأراد أن يجمع الناس على صلاة القيام يجمعهم في صلاة القيام على إمام واحد وقارئ واحد لأن بقالهم في الجامع ثلاثة بيصلوا مع بعض وخمسة بيصلوا مع بعض واحد بيصلي واحد وعشرة بيصلوا مع بعض مجموعات فقال أنا لا أنا وجدت إن أنا أجمعهم على قارئ واحد فجمعهم على قارئ واحد وخرج لقاهم فانبسط من شر كده وشرح وقال نعمة البدعة هذه مين القارئ اللي جمعهم عليه؟ أبي بن كعب ده كان فاضي ده كان فاضي طب سيدنا عمر ما قالهمش ليه في صلاة القيام؟ مش فاضي سيدنا عمر مش فاضي سيدنا عمر بيتعرف أحوال الرعية بيجهز الجيوش بيحصي بيت المال بكتبه بتروح للولاة والرعاة في كل مكان مش فاضي لصلاة القيامة سيدنا عمر مش فاضي ده بيدير لأمة حتى انه هو بيصلي كان يسرح وفي الصلاة يقول لك اني لا وبيحفظ الجيش وانا في الصلاة وقعد في الصلاه عمال يقول حط سلام سلام، ومش هو مش هنا مش مع القراءه. وكان انتفاح للفرائض يعني، كان بيصلي الفجر بالناس مثلا. اقل يقع بيقرا فيها سيدنا عمر كان سوره يوسف في الركعه، سوره النحل في ركعه، ده مستوى القرايه يعني، خمس ست اربع في الركعه الواحده، ودي كانت مستوى قرايه سيدنا عمر بالناس في الفرائض. يبقى فاضل وقت قد ايه يا دوبك؟ ها؟ فجمع الناس على ابي، اقراكم ابي، ده الحديث. الحديث ده انا عايزك تحفظه وتاخد منه، تاخد بالك منه الحديث ده اللي انا حوله ده. ارحم امتي بامتي ابو بكر. ارحم امتي بامتي ابو بكر. واشدهم في دين الله عمر. واصدقهم حياء عثمان. واقضاهم علي. وافرضهم زيد بن ثابت. واقرأهم ابي بن كعب. واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. في بعض الكلمات محتاجة شرحها. أقضاهم علي يعني قضاء علي لا يستأنف. انت عارف القاضي حين يحكم فيرضى الخصوم ولا يجد مناص من التسليم، يعني اللي يحكم في القضية فيعني ما خلاص حكمه ما يخرش المية زي ما بيقولوا، ادي معنى اقضاءهم عليه. افرضهم زيد اي اعلمهم بالفرائض، والفرائض هنا مش مقصود بها فرائض العبادات، الفرائض مقصود بها المواريث، جمع فريضة. وانتوا شايفين في سورة النساء لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن المواريث، ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، لما اتكلم عن المواريث كلها يوصيكم الله في اولادكم، فاخر المواريث ان من بعد وصية يوصى بها الدين غير مضار وصية من الله. فاكرين الكلام والايات كلها عن الوصايا؟ لما ربنا اتكلم عن الوصايا كلها قال ايه؟ فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. لما بيكلمنا كمان بيقول آبائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، فريضة من الله اي فرض الله تبارك وتعالى عليكم فريضة، وهي هذه القسمة في الميراث بالذكر مثل حظ الانثيين والى اخر الكلام. فلما ربنا قال فريضة من الله، ولذلك الفرائض يقصد بها ايه؟ القطع المقتطعة من التركة لكل وارث. واضحت؟ وبالتالي لو افرضكم غير ابن ثابت اي اعلمكم بالفرائض، وهي حظوظ الورثة من الميراث. قضية المواريث يعني مات واحد وعنده اخته وعنده اب وعنده ام وله ابن اخ وله ولاده وفي كذا وولد منهم مات وسب حدوته مشكلة، ما فيش مشكلة ابدا الا ويحلها مين؟ زيد. افرادكم زيد دي معنى اقرأكم عليه. اقرأكم ابي يبقى معلوم ان اقرأكم ابي يعني اكثركم اخذا من القرآن في قلبه، ما ما ما ما يجرش ابدا، ما يغلطش ابدا، ما ينساش ابدا، ما يفوتش منه حرف ابدا. قراءة ابي هي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأكم ابي. اقضاكم عليه افرضكم زي. طبعا مش معنى كده من الباقيين ينقصهم الصفات، لكن يعني سيدنا ابو بكر ارحم امتي بامتي ابو بكر. طب سيدنا عمر انا ليكم رحيما بالامه ما كانش بيبكي حتى تختار لحيته، ما دخلش على الست وقعد ينفخ في النار لحد ما الرباب هدد لحيته عشان يتاكد صبيانها يعني. لكن كل واحد متميز بايه؟ بنظام التقوى والحياء اصلا. طب ما كلهم كان عندهم الحياء، لكن التقوى والحياء يعني متميز، الصفه المتميزه فيه قوي ها الحياء. علمهم بالحلال والحرام كان مين بقى؟ معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل ده له حكايه طويله لازم نتكلم عنها. معاذ بن جبل امام العلماء يوم القيامه، معاذ بن جبل. من هنا سيدنا عمر لما جاء يجمع الناس على القراءة جمعهم على قراءة مين؟ أبي بن كعب. أبي بن كعب ده من ضمن الحاجات الغريبة إن في من أيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد جاب تعالى يا أبي قالوا يا أبي أمرني الله تبارك وتعالى أن أقرأ عليك سورة البينة. سورة البينة ويقول لكم عايزين سورة البينة. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو الى اخر السوره. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه، ابي على طول سال وهل سماني لك يا رسول الله؟ شوف اول سؤال تبادر من ذهنه وهل سماني لك يا رسول الله؟ قال نعم باسمك ونسبك وحسبك. فبكى ابي في روايه نعم يا ابي نعم، وفي روايه ثانيه باسمك ونسبك وحسبك في الملا الاعلى. فبكى ابي بن كعب. شوف السؤال سماني يعني ربنا عارف اسمي وربنا عارف كل حاجه. هو مش قصده يعني انه يعني ربنا عارفني ولا مش يعني، انما قصده انه اهم جاء ذكر الاسم في هذا الامر يعني مساله. وربنا طبعا احصاهم وعداهم عده، احصاهم وعداهم عده، انما من يذكر عبد معين باسمه يقول له هات فلان واقرا عليه دي حاجه كبيره كبيره. فشوف السؤال اسماني لك يا رسول الله؟ قال نعم. فبكى ابي بن كعب.